بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الله يوفق الجميع. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن تأخر إسلامه، لم يكن ممن أسلم في أول الأمر، ولكن كان مجتهدا في سماع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث، هذا الحديث جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب في باب قضاء حوائج الناس، وفيه بيان حسن المعاملة معهم، وكذلك أوجه النفع لهم للناس، وهو من الأحاديث الدالة على رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد وعلى حسن عنايته بهم. ابتدأ هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. جاء السياق على سياق الشرط، من نفس يعني وسع عن مؤمن كربة، الكربة ما يكرب الإنسان، ما يغتم به، ما يسبب له الهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كربة، فهو نكرة يعم، سواء كان هذه الكربة في المال، أو كانت هذه الكربة في العمل، أو كانت هذه الكربة في وظيفة، أو كانت هذه الكربة في غير ذلك. فمن نفس عن مؤمن كربة، ولا يشترط أن تكون هذه الكربة يعني من المهلكات، لو كانت كربة يسيرة فإنه يدخل في هذا الحديث. وضابط ذلك في الكربة ما يهم الإنسان، ما يجعله مهموما. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث بما جاءت فيه من جمل هو دليل للقاعدة المشهورة: الجزاء من جنس العمل. هذا حينما نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، اتحد الجنس، التنفيس بالتنفيس، لكن اختلف النوع، فليست كربة الدنيا مثل كربة يوم القيامة. فهذا دليل على أن الله جل وعلا يجازي العبد بأعظم مما فعل. هو إن نفس عن مؤمن كربة يسيرة، لكن الله تبارك وتعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، أحوج ما يكون الإنسان إلى النجاة، إلى الحسنات، إلى التنفيس، يوم القيامة، لأن أمر الدنيا يسير، حتى لو لم ينفس عن الإنسان فإن الدنيا مآلها إلى زوال، لكن الآخرة وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الكاملة، الحياة المستمرة الدائمة. فأحوج ما يكون الإنسان إلى تنفيس الكرب يوم القيامة. إذن من نفس عن مؤمن كربة، أي الكرب، نفس الله جل وعلا عنه هذه الكربة أو من الكرب يوم القيامة. قال: ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، هذا فيه فضل التيسير على المعسر، والمعسر قد يكون معسرا في المال، وقد يكون معسرا في العمل، قد يكون معسرا في الدين أو غير ذلك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر، الذي ييسر على المعسر يرفع عنه الهم ويعطيه من حسن العمل، يعني ليس فقط يرفع عنه الهم، أيضا يعطيه من حسن ما يؤدي به ذلك، فيمهله مثلا أو ييسر عليه في أمر. طيب، يسر على معسر، قال في يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا الجزاء هنا أعظم من الجزاء الأول. الأول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لكن جزاء الذي يسر على المعسر أن الله يسر عليه في الدنيا وفي الآخرة. لم تذكر الدنيا في اللفظ الأول، لكن ذكرت في اللفظ الثاني، يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، لأن الإنسان معرض في هذه الدنيا أن تتعسر عليه بعض الأمور، فكان من جزاء تيسيره للمعسر أن ييسر الله تبارك وتعالى عليه. التيسير ما هو؟ التسهيل. يسر يعني سهل. طيب، سهل عليه في جانب المال، سهل عليه في جانب العمل، سهل عليه في جانب التعليم، علمه، دعاه، أعانه على أن يتعلم، هذا كله من التسهيل. إذن ماذا يجازيه ربنا تبارك وتعالى؟ بجزائين: جزاء في الدنيا بأن تتيسر أعماله، وجزاء في الآخرة بأن ييسر الله تبارك وتعالى له في الآخرة. والتيسير في الآخرة يقتضي النجاة من النار. إذن كل من كان بيده تيسير شيء على المسلمين لابد أن يحرص على هذا التيسير. كان في وظيفة عنده معاملة الناس، لا يتعنت في المعاملة، لأن بعض الناس ربما من عدم أدائه للأمانة يحرص على التعسير أكثر من حرصه على التيسير، ربما تراجعه 10 مرات ولا يمكن أن ينصح لك، وفي كل مرة يعسر عليك بطلب جديد ولا يمكن أن يعطيك المطلوب مرة واحدة. هذا من التعسير، وهذا يخشى عليه أن يعسر عليه الأمر، لأنه عسر على غيره. فمفهوم الحديث إذا كان من يسر على المسلمين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فمن عسر عليه عسر عليه. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر في الأصل التغطية، إذن من ستر مسلما معنى ذلك أنه رآه في أمر خارق للمروءة أو في معصية فستره، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل. قيل: الستر لمن لم يعرف بالشر، هذا يستر، شخص من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الصلاح، رأيته في معصية فتستر عليه، ولا تعارض بين الستر وبين النصح، تستر عليه لكن تنصحه حتى لا يتكرر من هذا الأمر. لكن شخص آخر هذا من أهل الفساد، لا يأتي قائل هنا ويقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هنا لابد من تغيير المنكر، أن يرفع أمر هذا إلى ولي الأمر أو إلى الجهات المختصة التي تدفع هذا الشر، ولا يجوز التستر على أهل الفساد، لا يجوز التستر على أهل الفساد، أهل الشهوات، أهل الفساد الفكري، أهل الفساد الانحرافات العقدية، إن هؤلاء أي أصحاب الفساد الفكري ضررهم على المجتمع أعظم من ضرر أهل الفساد، وكلا الطائفتين ضارة بالمجتمع، لكن ضرر أهل الانحراف الفكري أشد، لأن الضرر على الناس في أديانهم أعظم من الضرر عليهم في أبدانهم وفي أموالهم. فإذا إذا رأى الإنسان مفسدا يضر الناس في دينهم في عقيدتهم أو يضرهم في أخلاقهم وفي سلوكهم، فمثل هذا لا يستر عليه، لا يستر عليه. ثم هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إذن يجازى بأن الله جل وعلا يستره في الدنيا، لأنه ما من إنسان إلا وهو معرض للمعصية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن أنعم الله تبارك وتعالى عليك بالستر وجعل الموعظة في غيرك، فاحمد الله على نعمة الستر واحمد الله تبارك وتعالى على أن ساق لك نعمة غير ما ستر عليك من الذنوب والمعاصي، ساق لك نعمة أخرى وهي أن تستر على غيرك ليزداد ستر الله عليك، فتحمد الله على أن عافاك مما ابتلى فلان من الناس، وتستغل هذه الفرصة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالستر على الناس بما ذكرنا سابقا. والأصل أن المسلم يستتر إذا حصل من العبد ذنب، فإنه يستر نفسه ويستغفر ويتوب ولا يتمادى في المعاصي. قال الله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، آية عظيمة، ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الآية تكون دائما في بال الإنسان حتى لا يتجرأ على التمادي في المعاصي، وإذا زل أو أخطأ أو أذنب بادر بالاستغفار وبادر بالتوبة وبادر بالإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتهاون في هذا الأمر ولا يتساهل. وبعض الناس للأسف الشديد ابتلي بالمعاصي وابتلي بالمجاهرة بهذه المعاصي، وهذا ما نراه للأسف الشديد في وسائل التواصل الاجتماعي التي امتلأت للأسف بالكثير من ذوي الأخلاق الردية السيئة، الذي لا يستتر بستر الله تبارك وتعالى، بل يخرج ويعلن ذلك ويفضح نفسه، وربما شاركه في هذه الفضيحة أقرب الناس إليه زوجه، فيخرج هو وهي على صورة قبيحة وعلى هيئة ردية وعلى حال مزرية، فما أخذ بستر الله جل وعلا، بل كان سببا هو وهي أو هم أو هن في نشر هذه الأخلاق الردية بين المسلمين. والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الأمور للأسف الشديد سببها ضعف الإيمان وقلة التقوى وضعف المراقبة لله تبارك وتعالى واللجوء إليه تبارك وتعالى، ضعف اللجوء إلى الله وضعف التوبة وضعف الاستغفار. لأن المسلم إذا ألم بذنب استغفر الله وحرص على الستر، أما أن يجاهر بهذا الذنب على وسائل التواصل التي يشاهدها الملايين من الناس، هذا مع خفة العقل ضعف في الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رغب بأمر الستر، وذكر أن جزاء من يستر على من يستحق الستر أن الله جل وعلا يستره في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد معنى ذلك أنه يعينه تبارك وتعالى بنصرته وبنجاته من المهالك ونحو ذلك إذا أعان أخاه. ومعنى أعان أخاه يعني نصره وسانده وساعده. ولكن قال أهل العلم: يشترط في هذه المعونة أن تكون في أمر مباح ولا تكون في أمر محرم. الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا بد أن تكون المعاونة على أمر جائز، إما أن يكون مباحا أو أن يكون طاعة أو عبادة أو غير ذلك. لكن لا يجوز لك أن تعينه على معصية، أن تعينه على ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل الواجب أن يتعاون الناس على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى أو على الأمر المباح الجائز الحلال. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طريق العلم، ومعنى من سلك أي مشى في طريق العلم. والمراد بالعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة، يعني علم الكتاب والسنة، العلوم التي تقرب إلى الله جل وعلا. لأن الأصل في العلم الشريعة أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا رفع من شأن هذا العلم ورفع من شأن حملة هذا العلم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني استشهد الله جل وعلا أهل العلم على أعظم مشهود هو لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوون أبدا. وفضائل العلم كثيرة وفضائل أهله كثيرة، فالمراد بهذا العلم الشرعي. طيب، هل يؤجر الإنسان على غير العلم الشرعي؟ نعم يؤجر، إذا كانت نيته في ذلك نية صالحة وأراد أن ينفع به أهل الإسلام، أن ينفع به مجتمعه، أن ينفع به بلده، فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. يلتمس، هذه العبارة تدل على الإخلاص، أنه أراد بطريقه هذا الذي سلكه الإخلاص لله جل وعلا، فهو يلتمس يحرص، لأن الإخلاص شرط في قبول هذا العمل الذي هو العلم، طلب العلم. فطلب العلم من أجل الطاعات، فيحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى إخلاص. فمن طلب العلم لحظ من حظوظ الدنيا، للجاه أو للمال أو للوظيفة أو لغير ذلك، لا يؤجر، ها؟ فقط لا يؤجر، بل يؤثم، بل يؤثم. ولذلك قال من قال من السلف: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. لابد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذا العلم، لأن هذا العلم عبادة. ما قد يحصل من أثر هذا العلم من شهادة أو من وظيفة أو من نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، لكن الأصل أن يطلب هذا العلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إذن كان جزاؤه على سلوكه لهذا الطريق تسهيل الله تبارك وتعالى له الطريق إلى الجنة، فهذا يدل على أن العلم من أسباب دخول الجنة، أو من أعظم أسباب دخول الجنة سلوك سبيل العلم الشرعي. قال: وما اجتمع قوم، قوم هنا نكرة، في بيت من، يعني ليس خاص بالعلماء، ليس خاص بالدعاة، ليس خاص بقوم من أهل الإسلام، يجتمعون يقرؤون القرآن، يتدارسون القرآن فيما بينهم، يتحقق بهم أو فيهم ما ورد في هذا الحديث. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. إذن في بيت من بيوت الله، هذه الإضافة تسمى إضافة إيش؟ إضافة تشريف، لأنها إضافة مخلوق إلى الخالق، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه تسمى إضافة تشريف. أما الإضافة الثانية فهي إضافة الصفة إلى الموصوف، حينما تقول سمع الله، بصر الله، قدرة الله، فالإضافة إضافتان: إضافة تشريف وهي ملك، أو إضافة صفة إلى موصوف، ففرق. فعندما قال الله جل وعلا ناقة الله وسقياها، الناقة هذه فقط لله، كل النوق لله تبارك وتعالى، لكن أراد الله تبارك وتعالى بهذا التشريف لهذه الناقة، لأنها آية عظيمة كانت لقوم من؟ لقوم صالح، لقوم صالح، آية عظيمة. قال: وأنه لما قام عبد الله، هذه النسبة أيضا نسبة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل الخلق عبيد لله، كل الخلق، المؤمن وغير المؤمن، العاصي والطايع، هم عباد للرحمن تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى وإن عصوا. قال: يتلون كتاب الله، معنى يتلون كتاب الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، التلاوة التي هي القراءة، والمعنى أي تدارس القرآن، معرفة التفسير، ومن ذلك أيضا دراسة العلوم الشرعية من الحديث ومن الفقه ومن الاعتقاد وغير ذلك، لأن أصل هذه العلوم هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن يتلون كتاب الله جل وعلا لفظا، هذه التلاوة كما جاء في الحديث بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها أو بعشر أمثالها. قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. بعض أهل العلم قالوا السكينة هي الرحمة، لكن قالوا لا يصح ذلك لأن الرحمة جاءت وغشيتهم الرحمة، فيكون معنى نزلت عليهم السكينة الطمأنينة، الطمأنينة كانوا في اطمئنان. وهذا من خصائص مجالس العلم في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. والأصل في مجالس العلم ومجالس القرآن وغير ذلك أن تكون في المساجد، هذا الأصل. ولماذا؟ لأن فيها فضائل كثيرة، فهذه الفضائل المذكورة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الواردة في مدارسة العلم في المسجد، فالمراد به ما كان في المساجد في الأصل. وفضل الله جل وعلا عظيم، ولا شك أن من لم يتيسر له الحضور واستمع إلى العلم أو كان له في بيته مع أهله مجالس للقرآن أو غير ذلك فيرجى له إن شاء الله من هذه الرحمات. قال وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة يعني أن الملائكة قيل لم تدع فرجة للشياطين أن يدخلوا، أحاطت بهم. وقيل المعنى بذلك أنهم يحفظونهم محيطين بهم، فهذا أيضا من فضائل مجالس الذكر، من فضائل مجالس الذكر. قال وذكرهم الله في من عنده، كان هذا جزاء لهم كما ذكروا الله تبارك وتعالى في تلاوتهم للقرآن وفي قراءتهم للعلم، كان جزاؤهم أعظم، وهو أن الله جل وعلا يذكرهم عند ملائكته لفضلهم ولعلو منزلتهم. ولذلك قد جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبتغون حلق الذكر، سياحين يسيرون في الأرض يبتغون حلق الذكر، فإذا جاءوا إلى حلقة ذكر جلسوا حضروا حلقة الذكر. وهذا من جملة ما جاء في هذا الحديث تحفهم الملائكة. قال طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، قال أهل العلم يتلون كتاب الله، هل المراد جميعا يتلون كتاب الله؟ إذا كان على سبيل التعليم جائز، كان يقرأ لهم الشيخ آية والجميع يرددون معه، أو أن يقرأ بعضهم ويواصل البعض الآخر، طيب، أو يقرأ البعض ويستمع البعض، طيب الذي يستمع ما له من الأجر؟ قالوا له من الأجر مثل أجر القارئ، المستمع له مثل أجر القارئ. إذن المنصت للقرآن المستمع له مثل أجر القارئ. قالوا والدليل أن الله تبارك وتعالى حينما دعا موسى ربه قال الله جل وعلا قد أجيبت إيش دعوتكما فاستقيما، فالله جل وعلا جعل أيضا الإجابة لمن؟ لهارون، مع أن الذي دعا هو، فكان لهما الأجر جميعا، كان لهما الأجر جميعا، الذي دعا والذي استمع للدعاء. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الله تبارك وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال جل وعلا نعم في الآية الأخرى ولقد كرمنا بني آدم، هذا كرمهم الله تبارك وتعالى بماذا؟ كرمهم الله جل وعلا بالخلقة، كرمهم الله تبارك وتعالى بالوحي، هذا هو التكريم عند الله جل وعلا، خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنزل عليه الوحي بعث إليهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، فكان من تمسك بالوحي والدين تميز على غيره. فلا فضل لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا غير ذلك، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله يقابله، لم يسرع به نسبه. لا ينفع أن تكون قرشيا أو أن تكون من القبيلة الفلانية أو من العائلة الفلانية إذا كنت مخالفا لأمر الله جل وعلا أو معارضا لدينه أو لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النار. تبت يدا أبي لهب وتب. وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، هؤلاء في الجنة. لم ينظر الإسلام لا إلى التمايز العرقي ولا إلى اللون ولا إلى الجنس، نظر إلى أمر التقوى، إلى أمر التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث عظيم، وربما نقف وقفتين أو وقفة في مسألة التيسير على المعسر، يجهلها كثير من الناس، في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم: التيسير على المعسر على قسمين. قسم يجب عليك التيسير عليه، وهو إذا كنت صاحب الحق. مثال ذلك: استدان رجل منك مالا، ثم جئت تطالبه بهذا المال، فقال: أنا والله معسر ما عندي، وأنت تعرف أنه معسر لا يكذب عليك، وقد حان الأجل، اتفقت أنت وإياه على أن يسدد لك في شهر 10، فجاء الشهر 10 هذا وما سدد لك الدين، هو معسر، فهل يجوز لك أن تشتكي عليه؟ لا يجوز لك أن تشتكي عليه، بل يجب عليك هنا أن تيسر له. يجب. الله جل وعلا قال: وإن كان ذو فنظرة إلى ميسرة. فنظرة، هنا الفاء تفيد الأمر، يجب عليك أن تنظره، يعني أن تنتظره، أن تمهله. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، أنه يأتي إلى الإنسان المعسر ويقول: أنا لا صلة لي بك، أنت معسر غير معسر، أنا أريد مالي. هذا لا يجوز. يقول بعض الناس: طيب الناس يكذبون الآن، يقول أنا معسر وهو غير معسر. نحن نقول: لا نتكلم عن هذه الحال، وإنما الحال عمن تحقق في حاله أنه معسر. والمؤمن أخو المؤمن، يمهله ويصبر عليه وتعطيه أجل آخر، وإن استطعت أن تعفو عنه اعفو عنه، فلك الأجر في ذلك. الحالة الثانية وهي مستحبة: إذا كان لغيرك، إذا كان لغيرك، فأنت تيسر على هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. إما أن تيسر عليه بأن تدفع عنه، وإما أن تيسر عليه بأن تشفع له حتى وإن لم تدفع عنه، فتأتي إلى صاحب الحق يرحمك الله وتقول له: هذا معسر، أمهله ولك الأجر في ذلك. فهذا من الشفاعة الحسنة، لأن فيها تيسير على المعسر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحديث 37 حديث ابن عباس رضي الله عنهما, وهو عبد الله بن عباس المفسر الصحابي الجليل أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة 4, وله مكانته العظيمة بين الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين, وهو من صغار الصحابة, ولكنه روى الكثير مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما سمعه عن الصحابة رضي الله عنهم فيما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث حديث قدسي, والحديث القدسي على الصواب من تحقيق أهل العلم أنه لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى, أن لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى, ويخالف القرآن في أمور كثيرة, منها أنه يجوز قراءته دون الحاجة إلى الطهارة, وأنه لا ينقسم إلى أحزاب وإلى سور وإلى غير ذلك, وأنه لا يجوز الصلاة به خلافا للقرآن, وغير ذلك من الفروق. ويفارق أيضا الحديث النبوي في أن الحديث النبوي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما هذا فهو لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى. الحديث هذا فيه بيان لعناية الله تبارك وتعالى بالعباد, وفيه إثبات كتابة الحسنات والسيئات, وأن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات. ومعنى كتب الحسنات والسيئات, معنى ذلك كتب وقوعها وكتب ثوابها, يعني كتب أن الحسنات تقع وأن ثوابها يحصل, وأن السيئات تقع وأن هذه يحصل أيضا جزاءها, جزاء السيئات يحصل وجزاء الحسنات أو ثواب الحسنات يحصل. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك, وهذا فيه الإجمال ثم التفصيل, وهذا من روائع الأساليب لأنه يشد القارئ إلى معرفة التفصيل. قال: ثم بين ذلك. قال: فمن هم بحسنة, من هم, المراد بالهم هنا العزم, لأن ما في النفوس من المراتب حديث النفس كم عددها؟ أو 5؟ الهاجس والخاطرة, ثم حديث النفس, ثم الهم, ثم العزم, ثم العزم. فيراد به هنا كما قال أهل العلم الهم الذي هو العزم, الذي هو العزم على الفعل. قال في قوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها. طيب, هنا هو هم بالحسنة, أراد أن يعمل شيء من الحسنات, شيء من الطاعات, لكنه ما عملها. طيب, لماذا لم يعملها؟ هذه لها حالات. إذا هم بأمر فيه حسنة لكنه لم يدركه, جاء يريد الصلاة لكنه ما أدركها, كتبت له أجر الصلاة, لم يكن مفرطا. طيب, الحالة الثانية مثلا أن هم بها ولكن تركها لحسنة أعظم منها, هم بها وتركها لحسنة أعظم منها. قال أهل العلم: فإنه يحصل على أجر الحسنة العليا والحسنة الدنيا. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس, فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في مسجده, لأن هذا أعلى, هذا أعلى. طيب, الحال الثالث أن يعزم على العمل يرغب به ويتأكد عنده الفعل ثم يطرأ له طارئ فإما أن يتكاسل أو يترك، فهذا أيضا له حسنة، هذا أيضا له حسنة. قال: كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي كلمة كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، يعني لا ينقص أبدا من هذه الحسنة شيء. قال طبعا، وفي قوله كتبها الله هذا إثبات أفعال الله تبارك وتعالى، في قوله كتب. قال: وإن هم بها فعملها، هم بالحسنة عملها، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. يفعل الإنسان العمل اليسير من الطاعات تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إذن لا تحتقر من المعروف شيئا، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى الابتسامة لا تحتقرها. إذا كتبت لك حسنة فكتبت لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، مقابل ذلك إذا هم بسيئة، هم عزم على سيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة. لماذا؟ جاء في الحديث: تركها من جرائي. إذن شرط أن يكتب الله للعبد السيئة التي هم بها أن يكتبها له حسنة أن يتركها لله جل وعلا، أن يتركها لله. هم بأمر محرم ثم قال: الله جل وعلا يراني وأنا أترك هذه الرغبة لله جل وعلا، تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. قال: وإن هم بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة. إذن ما في مضاعفة، ما في 10 سيئات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا، هذه من رحمة الله بالعبد. يفعل الحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعمل السيئة سيئة واحدة، رحمة عظيمة من الله. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه المنة والنعمة والتفضل الذي تفضل به على الناس جميعا. طيب، الإنسان الذي يعزم على فعل السيئة وتركها لله له حسنة. طيب، عزم على فعل السيئة، عزم وليس هم، ليس مجرد خاطرة، ليس حديث نفس، لا، عزم، عجز عنها، راح يريد أن يسرق السيارة ما اشتغلت، ها، تكتب عليه سيئة لأنه عازم على ذلك الشيء، هذا تكتب عليه سيئة. ما الذي منعه من ذلك؟ العجز. الذي منعه من ذلك العجز. طيب، عزم على فعل السيئة ولكن ليس عن عجز لم يفعلها، وإنما لم يتيسر لها الأمر، أيضا تكتب عليه سيئة. جاء في الحديث: فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. طيب، المقتول، القاتل معروف، طيب والمقتول؟ كان حريصا على قتل أخيه. طيب، ما الذي منعه من قتل أخيه؟ أن أخاه بادره بالقتل، سبقه بذلك. فإذا، أما إذا كان مجرد خاطرة، تكتب على الإنسان سيئة، خطرت في بال خاطرة ثم دفعها، ما الدليل؟ رفع عن أمتي. أحسنتم، رفع عن أمتي وما حدثت به أنفسها، ما لم تقل أو تتكلم، ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تفعل. إذن ما صار من حديث النفس من هواجس أو من خواطر حديث النفس ودفعه الإنسان ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب إذا قوي الأمر وتركه لله له حسنة، إذا قوي الأمر ولم يتركه لله تركه لعجزه عليه سيئة، وبهذا يكون حال من هم بسيئة. طيب هذا الحديث يدل على الحرص على العناية بالأسباب التي في العبادات التي تضاعف فيها الأجور، تضاعف فيها الأجور. طيب لماذا يحرص الإنسان على معرفة العبادات التي تضاعف بها الأجور؟ أولا يطبق السنة في ذلك، يطبق هذه العبادة وهذه العبادة، ثم يحرص على العبادات التي فيها حسنات أكثر، العبادات التي فيها حسنات أكثر. يعني ليس من الصواب أن الإنسان يترك عبادة حسناتها أكثر إلى عبادة حسناتها أقل، هذا ليس حازم في أمره ولا فطن. ولذلك جاء في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال ما تتضاعف فيه الأجور، ومن أعظم ما تتضاعف به الأجور في العمل تحقيق الإخلاص والمتابعة أولا، لأن الإخلاص والمتابعة شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. طيب الأمر الثاني من أسباب مضاعفة الأجور للعبد ما يقع في قلبه من الإيمان واليقين، فإن هذا أيضا من أسباب مضاعفة الأجور للعبد. كذلك من الأسباب شرف المكان كالصلاة في المسجد النبوي أو الصلاة في المسجد الحرام، إن الصلاة مضاعفة هناك، الصلاة مضاعفة. صلاة الجماعة أيضا لأنها تفضل عن صلاة الفذ أو الفرد 25 درجة. وإذا كان الإنسان في بر يصلي في البر يحرص على الصلاة في البر، لماذا؟ لأن الصلاة تفضل هناك بكم؟ بخمسين درجة، بخمسين درجة إذا يصلي في البر. لكن ما يترك مسجد الحي ويذهب يبحث عن بر يصلي فيه. المقصود بذلك إذا كان في طريقه أو كان في رحلة برية أو غير ذلك. كذلك شرف الزمان، الحرص على العبادات في أزمنة فاضلة مثل العشر الأواخر من رمضان ومثل الأيام العشر من ذي الحجة، من ذي الحجة وليالي رمضان عموما، ليالي رمضان عموما. طيب قال أهل العلم أيضا من أسباب مضاعفة الأجور إذا اشتدت المعارضة النفسية أو الخارجية. كيف تشتد؟ يعني إذا جد تريد أن تعمل فجاءت نفسك تمنعك من هذا العمل فدافعتها، فهنا يكون أجرك عظيم، أعظم من يعني يعمل ويسهل عليه هذا الأمر، لأنه احتاج مع هذا إلى جهاد ومدافعة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أو أن تأتيك معارضات خارجية، من يحاول أن يمنعك من العبادة أو من يزهدك في العلم أو يزهدك في الطاعة فتدافعه، فأنت هنا تجاهد، هذه مجاهدة أيضا، هذه مجاهدة، فتؤجر أيضا، تؤجر على ذلك. كذلك النظر في نوع العمل، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بعض زوجاته وقد تركها وكانت تذكر الله تبارك وتعالى، فقال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن أو لرجحت عليهن. ماذا؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 4. قال أهل العلم أيضا ومن الأعمال التي تتكاثر بها الأجور الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس، تعليم الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة. هذه أجور عظيمة كثيرة، أنت تنال الأجر والذي علمته ينال هو الأجر ويأتيك أيضا بمثل هذا الأجر. وهكذا كلما انتشر هذا العلم الذي دعوت إليه فتنال من هذا الأجر العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.